بالله من الشيطان الرجيم. لا يرضى عليك اصلح حالك وربنا يجيب على حضر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها Oh. وما عليك يا عم الحاج. الله اكبر. وذللناها لهم فلا يحزنك قولهم فلا Yeah. خلق السماوات والأرض بيده ملكوت كل شيء. وضع الميزان Thank you. الاول كده. اللهم صل على محمد. يخرج منهما ربك ذو الجلال والإكرام. صدقت ربنا وبلغ حبيبك الرسول محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا واستمعنا واستمتعنا بآيات بينات من ذكر الله الحكيم، فلها علينا علم من أعلام قراء مصر والعالم الإسلامي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والفضائية المصرية، القارئ الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروتي، قارئ القرآن والمقيم بطاروت مركز زقازيق محافظة الشرقية. شاكرا كل من أتى إلى هذا المكان، قيادات مديرية أمن الشرقية، العاملين بقطاع جامعة الزقازيق ورئيس جامعة الزقازيق وأعضاء مجلسي الشعب والشورى على مستوى جمهورية مصر العربية، كما أشكر صاحب قصر الفراش المتنقل الحاج سامي جزاه الله خيرا وأخيه الحاج محروس، الزقازيق القاهرة التل العاشر. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، الهندسة الصوتية أولاد محمد الخولي بالعوزجة. إخوتنا إخوة الإسلام، ندعو من المولى تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يلهم آل الصلحي وأهل هذا البلد والدكتور محمد الصالح الصبر والسلوان. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا على مائدة القرآن الكريم. الشيخ جمال سليمان يتفضل مشكورا ليتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات.